لعنه الله تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب، نزل قول الله مدافعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان أثيم. طيب، نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ومعنى تبت هلكت قطعت، هلكت وقطعت هذه اليد، تبت يدا أبي لهب وتب. فمعنى التب في كتاب الله عز وجل يدور حول هذه المعاني: الخسران، الهلاك، القطع. وإن أردت معنى دقيقا فإن التباب هو الخسران المؤدي إلى الهلاك الذي لا فلاح بعده. ممكن الإنسان يخسر ويرجع يكسب، ممكن الإنسان يهلك وبعد كده يربح في الآخرة، لكن ده الخسران المؤدي إلى الهلاك الذي لا فلاح بعده والعياذ بالله. فهذا معنى التب والتباب في كتاب الله. ورد في هذه السورة تبت وتب، ورد في الكلام عن فرعون قول الله عز وجل: وما كيد فرعون إلا في تباب. ورد في قول الله عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. هذا هو معنى التب. هنا تبت يدا أبي لهب وتب، لماذا جعل التب لليدين؟ قال العلماء: لأن اليدان هما أكثر ما يستعمله الإنسان من الجوارح، فنسب الهلاك إليهما، والمقصود صاحب اليدين وهو أبو لهب. ولذلك لم يقل الله تبت يدا أبي لهب وتبت، وإنما قال وتب، أي وتب أبو لهب، وخسر أبو لهب، وهلك أبو لهب، وقطع أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا يعرفه العلماء بأن الله عز وجل أطلق البعض وأراد الكل. قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك، يعني بما قدمته نفسك. قال تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. والكاذب الخاطئ هو صاحب الناصية، إطلاق البعض وإرادة الكل. تبت يدا أبي لهب وتب. الله عز وجل هنا حكم على أبي لهب حكماً قدرياً بأنه من الهالكين، وهذا يدل على أمر في غاية الأهمية نستفيد منه نحن، أن الله عز وجل لا يحابي أحداً من خلقه، لا يحابي أحداً من خلقه. فإن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت فيه هذه الآية، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الأنساب لا تنفع عند الله يوم القيامة. بعض الناس يقول لك: أنا من الأشراف، أنا من آل البيت. طب يا أخي، على دماغنا آل البيت، لكن يعني أنت منهم؟ يعني فين سلوكك أنت؟ أنت نسبك لن ينفعك عند الله، أنت يوم القيامة مش هتيجي معاك كرنيه: أنا من الأشراف، يلا على الجنة. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. وهي فلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمام النبي عليه الصلاة والسلام ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل الله، وهما حمزة ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب، كلاهما آمن بالله، اتبع رسول الله، جاهد مع رسول الله، حمزة والعباس. ولا شك أن حمزة أفضل من العباس، فإن الصحابة يتفاوتون في الفضل وكلهم ذو فضل. حمزة كان أسبق إسلاما من العباس رضي الله عنهما، وحمزة مات شهيدا في معركة أحد، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. حمزة سماه النبي عليه الصلاة والسلام أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني قسم دافع عن رسول الله ووقف بجانبه إلى أن مات، ولكنه كفر برب العالمين، وهو أبو طالب. ولأن الله لا يظلم أحدا من خلقه، فقد قبل فيه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجه من النار. لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما فيش أنساب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإنه مات كافرا، ووقف النبي على رأسه وهو يموت ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب، ومات كافرا. طيب، يبقى ربنا رحمه إزاي؟ أو ربنا قبل شفاعة رسول الله فيه إزاي؟ أنه بدلاً من أن يكون في الدرك الأسفل من النار، جعله الله في ضحضاح من نار، يلبس في رجليه نعلين يغلي منهما دماغه. هو ده اللي اتعمل ليه. ولذلك لما قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت لعمك؟ أو كما قال، يعني إيه اللي أنت أفدته به؟ فقال هذه الكلمة: هو في ضحضاح من نار، يلبس في رجليه نعلين يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا شفاعتي يعني. طيب، القسم الثالث من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حارب دعوته وكفر برب العالمين، وهو هذا الملعون الذي نتكلم عنه اليوم، أبو لهب. القسم الرابع من أعمام النبي لم يدركوا بعثته صلى الله عليه وسلم وماتوا قبل بعثته. طيب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كم من الناس يعجبون بأموالهم، كم من الناس تعميهم سلطتهم وأموالهم، يصابون بالعمى ويظنون أنهم كما هم في الدنيا يكونون في الآخرة، والله عز وجل يقول: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هنا إما أنها استفهامية، يعني أقول لك ما أغنى عنه ماله، هل أغنى عنه ماله شيئا، استفهامية، أو أن تكون نافية: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وكلاهما متلازمان، لم ينفعه ماله لم ينفعه ما كسب. قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال العلماء: وما كسب، أي ما كسب من ولد، وما كسب من مال. وقالوا: لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. نعم، صدق رسول الله، إن ولده من كسبه، يبقى الكسب أعم، يشمل المال، يشمل الولد، يشمل الجاه، يشمل السلطان، يشمل كل هذه الأمور. ما أغنت عنه شيئا من الله لما كفر برب العالمين. يبقى اعلم أننا نأتي الله بأعمالنا، لا نأتي الله بأموالنا ولا بقوتنا ولا بسلطتنا ولا بأنصارنا ولا بجماعتنا ولا بأحزابنا. نأتي الله بأعمالنا، نترك الميت في قبره لعمله وليس لشيء آخر. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الله أكبر. حكم الله عز وجل عليه حكما قدريا كونيا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أنه سيصلى نارا ذات لهب. كما قال أهل العلم: هذه الآية من علامات النبوة، من دلائل النبوة. لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام رسولا من عند الله، ولو لم يكن ما يتكلم به وحيا من عند الله، ولو كان مخترعا لهذا القرآن كما يقول أعداء الله، لما جرؤ عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه الآية، لأن هذه الآية نزلت في حياة أبي لهب. يبقى من الممكن أن ينطق بكلمة الإسلام ولو نفاقاً لتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أنت بتقول سيصلى ناراً ذات لهب؟ طب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهصلي معكم الفجر، وهصلي معكم العشاء، وهعمل معكم أعمال الإسلام، يبقى أنا مسلم، يبقى القرآن خطأ. لكن الله علم أنه لن ينطق بهذه الكلمة، وهذا دليل بين على أن المتكلم رسول، وأن المتكلم به وحي من عند الله عز وجل. تذكر معي قول موسى عليه السلام عندما قال لربه تبارك وتعالى، عندما أمره بالذهاب إلى فرعون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يا ربنا قتلت منهم نفس فأخاف أن يقتلون، يا رب ده بيدور علي بقاله 10 سنين، ده ما هيصدق يشوف وشي عشان يخلص علي، يفرط علي، أول ما يشوفني يقول للحرس خدوه واقتلوه، ما تخلوش ينطق بكلمة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. يعني مش هيقدر ينطق بالكلمة اللي انت خايف منها يا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مش هينطقها. تمام؟ قعد يناقشوا ويجادلوا ويرجعوا ويكلموا: ومن ربكما و ولم يقل اقتلوه. طيب، ده حتى لما تكلم على مسألة القتل تكلم عنها بتلطف. المجرم فرعون قال: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وما قالش خذوه ولا اقتلوه، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، سيصلى نارا ذات لهب. لأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. تمام. وامرأته حمالة الحطب. أعوذ بالله، شيطان تزوج من شيطانة، شيطان تزوج من شيطانة، بالرغم من أنها كانت من أشراف قريش. وهذه المجرمة كانت تعين زوجها في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه السورة استشاطت غيظاً وأخذت بيدها فهر، وذهبت تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تتعدى عليه. هذا عند ابن أبي حاتم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أقبلت العوراء أم جميل وفي يدها فهر تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جالساً بالكعبة وبجواره أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولها والوله، لها والوله يعني ماشية تصرخ. طبعاً الراجل المحترم، الراجل صاحب الدين، الراجل اللي ما ينفعش حد يغلط فيه، لو وقفت قدامه واحدة ست تشتمه لا يستطيع أن يرد عليها وهي تهينه، وهذا كبير علينا نحن، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، هذه أم جميل قد أقبلت وأخشى أن تراك، تراك تقع فيك، وأنا لا أحب ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، إنها لن تراني، وقرأ قرآناً اعتصم به، كقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً. فوقفت أمامهما ولم ترى إلا أبا بكر، فقالت له: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك قد هجاني. قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. طب أبو بكر صادق ولا كاذب؟ صادق، الرسول لم يهجو، ولكن هذا قرآن من عند الله تبارك وتعالى، فأبو بكر صادق في قسمه، ورب هذا البيت ما هجاك. فانطلقت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها، عليها لعنة الله. طيب، وامرأته حمالة الحطب. في كتب التفسير معنيان أميل إلى الثاني. المعنى الأول أن أم جميل هذه، وليست بجميل على الإطلاق، كانت تحمل الحطب وفيه الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد في كثير من كتب التفسير. وأم جميل هذه كانت من الأشراف، ومكة ليس فيها حطب، ويمنع قطع الشجر في مكة، فهذا أمر بعيد. فالمعنى الثاني أن وصفها بحمالة الحطب أنها كانت دائماً تسعى في تأجيج نار الفتنة على المسلمين، كانت تسعى في الإيقاع بالمسلمين والتشبيب بهم والطعن فيهم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يشبه قول الله: كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. هي كانت تسعى في إشعال النار، ولكن ليست نيران حسية، ولكن نيران الفتن، ولذلك وصفت بالقول الله حمالة الحطب، يعني لا تكاد تفتر عن إيقاد هذه النار للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين فكان جزاؤها من جنس عملها، في جيدها حبل من مسد. المسد يطلق على الليف، وقال العلماء النار، ولها وله معنى آخر أن يقوم الإنسان بإتقان فتل الحبال في السفن، وهذه تقابل عندنا في قصتنا أنها كانت تقوم بإحكام المكائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فكان جزاؤها في الآخرة حبل من نار يحكم حول عنقها تجر به إلى جهنم. والجزاء من جنس العمل، في جيدها حبل من مسد. السؤال هنا، إذا تأملت في هذه الآيات الكريمات ونظرت في سيرة أبي لهب وزوجته، لماذا استحق هذا الجزاء واستحق هذه اللعنات التي تترى عليهما في كتاب الله عز وجل في سورة يقرأها المسلمين في فرضهم ونفلهم، في سرهم وفي جهرهم، يتعبدون لله عز وجل بها، يثابون على كل حرف منها بعشر حسنات. ألم يكن في قريش من هو مجرم محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكر معهما في كتاب الله؟ لماذا ذكرا هما بالتحديد وبالتعيين ولم يذكر غيرهما مع إجرام غيرهما؟ لابد أن جرمهما عظيم. طيب، نعود إلى سيرتهما. ليس فيه دماء، ليس في سيرتهما أشلاء، لم يقتلا أحدا من المسلمين، لم يعذبا أحدا من المسلمين، لم يغتالا أحدا من المسلمين، فأين الجريمة؟ الجريمة العظيمة أنهما ما كانا يغتالان النفوس، ولكن كانا يغتالان العقول والعقائد. دي المصيبة بتاعتهم التي استحق عليها هذا اللعن. خطرهم ليس منحصر في مسلم عذبوه أو قتلوه، فقد قتل أبو جهل سمية، وقتل كثير من المشركين كثيرا من المسلمين، ولم يخصوا بآية في كتاب، ولم يخصوا بسورة في كتاب الله عز وجل. قتل سمية، ماتت على التوحيد. قتل ياسر، مات على التوحيد. عذب عمار ونجا على التوحيد. عذب بلال، يقول أحد أحد، وهو على التوحيد. مات أصحاب الأخدود محترقين وهم على التوحيد. ولكن هناك الآلاف، بل عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف من المسلمين من يغتالون وهم أحياء، عن طريق أمثال أبي لهب وأم جميل، بكلام براق معسول، ينصرفون عن دين محمد وعن سنته صلى الله عليه وسلم، ويموتون وهم أحياء. فهذه هي الجريمة العظيمة التي ارتكباها واستحق عليها هذه السورة التي تتلى إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكي تعلم أو يتضح لك ما ذكرته لك الآن في جريمة أبي لهب وزوجته، تعال معي إلى ما بدأنا به. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، أول ما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. وجعل الرجل لا يستطيع أن يخرج يرسل رسولا. بدأ النبي بداية جميلة لكي يذكرهم أولا بمن هو وبرأيهم فيه قبل أن يتكلم. أنا ممكن أجي أتكلم واحد يقول لي: بس يا كذاب، أنت كل كلامك كذب، ده إحنا عارف اللي عملت وعملت وعملت. حقيقة مش بيدعي، لكن رسول الله من هو؟ الصادق الأمين، الصادق الأمين. فقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم الآن أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. اتفاق، نعم، ما جربنا عليك إلا صدقة. طيب أنا صادق، ما جربتم علي إلا الصدق، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كان من الممكن أن يستجيب له البعض، قليل أو كثير، كان من الممكن أن تؤثر مقالته في نفوس البعض حتى وإن لم يؤمن. فجاء المجرم، لم يرفع يدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرفع سيفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما رفع لسانا مسلطا وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ مين ده؟ عم النبي بيقول له تبا لك، ومعروف ان العم والد، يبقى اذا كان عمه بيقول كده اوهن من مقالته، اضعف من تاثيرها، صرف الناس عنها بدون سيف وبدون عصا وبدون اذى، باللسان، وسيله اعلام، لسان صرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تنبه إلى هذا المعنى حبر الأمة اللي أنا بقوله دلوقتي، حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وهو راوي هذا الحديث. أنا قلت لك حتة كده في الأول، قلت لك خلي بالك منها نرجع لها. قال: وجاء أبو لهب وقريش. يا سلام، هو أبو لهب بس اللي جه؟ ما فيش أبو جهل، ما فيش عتبة، ما فيش فلان، ما فيش فلان، الصناديد، الزعماء؟ لا، خص أبا لهب. جاء أبو لهب وقريش. ليه؟ لأن المصيبة كانت مع مين؟ معاه هو اللي أضعف من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف الناس عنها. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسير في الأسواق في وقت الحج ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يكرر، يقول الراوي: والناس يتقصفون علي، يعني يجتمعون علي ولا يتكلم منهم أحد، يعني ما حدش بيقول له اسكت. ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذا غديرتين ضفيرتين، يقول: إنه كاذب، إنه صابئ، لا تصدقوه. من هو؟ أبو لهب. يبقى كان بيحارب النبي بإيه؟ باللسان، كان يحارب باللسان وكان يغتال العقول، كان يغتال العقائد، يصد الناس عن دينهم بالتشكيك في دين الله، بالتشكيك في سنة رسول الله، بالتشكيك في شريعة الله. هكذا كان عمله، وقد تنبه أعداء الإسلام إلى ذلك، فأنفقوا مليارات الدولارات لكي يكملوا ما بدأه أبو لهب من الطعن في دين الله، والطعن في سنة رسول الله، والطعن في الدعاة إلى الله. يكملون سيرة المؤسس، المؤسس الذي أسس هذا المذهب الشيطاني بالتشكيك في دين المسلمين. وكم من المسلمين وقعوا في حبائلهم. أما حمالة الحطب فكانت تأخذ أي خبر تستطيع من خلاله أن تطعن في رسول الله أو في دين الإسلام، وتقوم بتضخيم هذا الخبر، تقوم بتضخيم هذا الخبر. مثاله لما تأخر الوحي في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عارف إن حصلت فترة للوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، جبريل لم يعد ينزل، والرسول يشتاق إلى لقائه، حتى حزن حزنا شديدا، فجاءته حمالة الحطب وقالت له: بلغني أن شيطانك قد قلاك، بلغني أن شيطانك قد قلاك، تركك. شيطانك من؟ هو ملك وليس بشيطان. بلغني أن شيطانك قد قلاك، فنزل قول الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يرد على هذه المجرمة، فهي تقلب الحقائق الذي يأتيه ملك فتقول يأتيه شيطان، تقول أن شيطانه قد قلاه، وها هو مستمر في لقياه. قلب الحقائق. إذا قالت للناس محمد يأتيه ملك عليه الصلاة والسلام، لن جذب الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا قلت يأتيه شيطان، نفرت منه وابتعدت عنه. إن قلت هذا رجل صالح يدعو إلى الله ويدعو إلى دين الله أحببته، فإن قلت عنه أنه من تجار الدين الذين يريدون المال والوجاهة انصرفت عنه. وهكذا. وكانت تضع الأبيات في هجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقول: مذمما قلينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. مش مهم الضبط، مش مهم ضبط هذه الكلمات النجسة. فكانت تقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يستقبل هذه الأمور وهو نشط في دعوته، ولا يلتفت إلى هذه الترهات، ويقول لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش وذمهم؟ يقولون، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونأتي إلى الخاتمة التي ولا بد ستأتي، لا يمكن أن يتخلف عنها أحد. كلنا سنموت، هناك من مات، وهناك ما هو منتظر، وهناك من سيموت بعدنا. الكل سيموت، لكن العبرة على أي شيء نموت. نسأل الله حسن الخاتمة. طيب، شاب أول أمس، تانية هندسة، طبعاً واحد بيقول كبير، واحد كبير بيستنى الموت، والصغير لسه صغير، نام ولم يستيقظ، نام ولم يستيقظ. فالموت على الرقاب، على رقابنا جميعاً. فلذلك الإنسان ينبغي أن يحترس، لا يبيع دينه لأحد، لا يبيع دينه لأحد، لأن وقت الموت وقت الحسرة إلا على المؤمنين. أبو لهب عاش محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغم من ماله وبالرغم من أبنائه وبالرغم من وجاهته وبالرغم من وسامته كما يقولون، الله أعلم، وكان من الممكن أن يزداد عزاً بإيمانه برسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا عم النبي، الله أكبر، حاجة كبيرة أوي، تمام. ولذلك لما سئل العباس فيما أذكر من أكبر أنت أم رسول الله في السن يعني، فقال هو أكبر وأنا ولدت قبله. يعني واحد بيقول لي أنت أكبر ولا فلان، أنت أكبر من محمد ولا هو أكبر منك، واحد صاحبي يعني، أقول له لا أنا أكبر منه في السن، وهذا هو المقصود. فكره أن يقول أنا أكبر، فقال هو أكبر ولكني ولدت قبله، تمام، احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من الممكن أن يحصل على الوجاهة التي كان يريدها من خلال إيمانه بابن أخيه، بابن أخيه، ولكن الله كره منه الإيمان عليه لعنة الله. لما بلغه أن المسلمين قد انتصروا في معركة بدر، قيل أنه حزن حزنا شديدا، وأنه أصيب بالحسرة والكمد، وأصابه الله بمرض تتشاءم منه العرب، يقولون عنه العدسة، لا أدري ما هذا المرض، العرب يتشاءمون منه ويبتعدون عن المصاب به، فصار كالكلب الأجرب، بعد أن كان سيدا في قومه صار كالكلب الأجرب. ودي نهاية كثير من الطغاة، يعني أتاتورك الذي دمر الإسلام في تركيا أو حارب الإسلام، الإسلام لا يدمر، يعني في وقت من الأوقات منع الإسلام في تركيا وحارب اللغة العربية وفعل ما فعل، وانظر إلى نهايته قبل الموت لكي تنظر إلى عظمة المولى تبارك وتعالى. بس المهم، هذا المجرم مات على فراشه، تركه أبناؤه حتى تعفن، يخافون من أن يقتربوا منه، حتى عير العرب أبناءه، سايبين أبوكم يتعفن كده بقى رمة، أبو لهب سايبينه كده. قالوا فقاموا بإلقاء الماء عليه من بعيد، وحفروا له حفرة دفعوه إليها بالعصي، زي كلب متعفن كده في الشارع بنرميه كده في حفرة ونغطي عليه. وقيل أنهم قاموا بهدم جدار من فوقه كي يواروا جثته. هذا أبو لهب الذي جاء وقريش وقال يا محمد تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أين محمد الآن عليه الصلاة والسلام؟ فوق الرؤوس وفوق العيون، أين أبو لهب؟ تحت الأقدام وفي الدرك الأسفل من النار. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وما هي من الظالمين ببعيد، وكلمة الله آية، ولكل ظالم نهاية، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لكن هناك من الناس من يغتر ولا يعلم قول الله وأملي لهم إن كيدي متين. عندما أراد ربنا أن يقضي على فرعون أمر أم موسى بأن ترضعه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه،